وليأتي الذي هو خير. وهذا التكثير هو أيضا من باب التعظيم لهذه اليمين وعدم الاستهانة بأمرها. أورد رحمه الله تعالى قبل ذلك قوله ونحوها في الأيمان ونحوها، ذكر مثل تحريم المرء نفسي على نفسه شيئا أحله الله له من طعام أو شراب، فإن هذه الأشياء فرض الله سبحانه وتعالى فيها كفارة، هي كفارة اليمين تحلة لأيمانه حتى وإن لم يكن منه حلفا في ذلك. إذا حرم على نفسه طعاما أو حرم على نفسه شرابا أو نحو ذلك. ويأتي عند المصنف رحمه الله تعالى شيء من البيان لذلك. أورد رحمه الله هذه الآيات من سورة المائدة مبدوءة بقوله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. هذا خطاب باسم الإيمان، وكثيرا ما يأتي هذا الخطاب في القرآن، خطاب المؤمنين باسم الإيمان يا أيها الذين آمنوا، ثم يكون الذي ذكر هو من مقتضيات الإيمان وأوصاف أهله التي ينبغي أن يتحققوا بها وأن يحافظوا عليها. قال يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. يا أيها الذين آمنوا، هذا الخطاب هو دعوة لأهل الإيمان أن يعملوا بمقتضيات الإيمان، بمقتضيات الإيمان. الإيمان له مقتضيات، وكلما قويت مقتضيات الإيمان في العبد قوي إيمانه، ولهذا كان الإيمان يزيد وينقص، يزيد بزيادة مقتضياته وأعماله الداخلة في مسمى، وينقص بنقص ذلك. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، أي اعملوا بمقتضى إيمانكم في تحليل ما أحل الله وتحريم ما حرم الله، فلا تحرموا ما أحل الله لكم من الطيبات، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. التحليل والتحريم لله سبحانه، ولا يحرم المرء لا على نفسه ولا على غيره شيئا أحله الله، ولا يحرم شيئا أحله الله سبحانه وتعالى. فالتحريم والتحليل إنما هو لله سبحانه وتعالى وحده. فلا تحرموا ما أحل الله لكم من المطاعم والمشارب وغيرها، فإنها نعم تفضل الله سبحانه وتعالى بها على عباده. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فهي نعم ومنن تفضل الله سبحانه وتعالى بها على عباده. فليس لأحد أن يحرم شيئا منها لا على نفسه ولا على غيره، ليس لأحد أن يحرم شيئا منها لا على نفسه ولا على غيره. إذا كان شيئا لا تشتهيه نفسه لا يلزمه أن يطعمه أو أن يشربه، لكن لا يحرمه لا على نفسه ولا على غيره. لا تحرموا ما أحل الله لكم من المطاعم والمشارب وغيرها، فإنها نعم تفضل الله بها عليكم، فاقبلوها واشكروه عليها إذا أحلها شرعا ويسرها قدرا سبحانه وتعالى. ولا تردوا نعمة الله بكفرها أو عدم قبولها أو اعتقاد تحريمها أو الحلف على عدم تناولها فإن ذلك كله من الاعتداء، فإن ذلك كله من الاعتداء في هذا الباب. ولهذا ختمت الآية بقوله ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فباب الحلال والحرام فيه اعتداءات، فيه اعتداءات كثيرة من الناس، والله سبحانه وتعالى لا يحب هذا الاعتداء، بل يبغض أهله ويكرههم. والأصل في ما حله الله عز وجل أن تقبله النفس وأن تحمد المنعم سبحانه وتعالى عليه، أما أن يرده أو يحرمه على نفسه أو يعتقد أنه حرام وقد أحله الله سبحانه وتعالى لعباده فهذا من الاعتداء، والله سبحانه وتعالى لا يحب المعتدين. ولهذا ينبغي أن ينتبه، قد يقول الإنسان لشيء بلا علم هذا حرام، هذا لا يجوز، هذا محرم، يقول ذلك بغير علم، هذا اعتداء، هذا اعتداء، والله لا يحب المعتدين. ولا يقال هذا حرام ولا أيضا هذا حلال إلا بعلم، والعلم هو قال الله قال رسوله، هذا هو العلم، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الحلال والحرام إنما يعرف من الشرع. وهذا التحذير ينبغي أن يفطن له المسلم وأن ينتبه له، أن قول المرء عن شيء أحله الله سبحانه وتعالى هذا حرام أو هذا محرم أو هذا لا يجوز، هذا يعد من الاعتداء، والمعتدون لا يحبهم الله، والمعتدون لا يحبهم الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله، قال تعالى وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، أي كلوا من رزقه الذي ساقه إليكم ويسره لكم بأسبابه المتنوعة، إذا كان حلالا لا سرقة ولا غصبا ولا حصر، لا سرقة ولا غصبا ولا حصل في معاملة خبيثة، وكان أيضا طيبا نافعا لا خبث فيه. نعم، يعني الخبث في الشيء قد تكون من جهته هو، يعني يكون هو في نفسه خبيث مثل الخمر أم الخبائث أو غيرها من المحرمات لخبثها، وقد يكون خبيثا بسبب الوسيلة التي حصلها من خلالها العبد، كأن يكون حصل مالا عن طريق الربا فهو خبيث، أو عن طريق السرقة فهو خبيث، أو عن طريق الانتهاب فهو خبيث. وهذه الخبائث حرمها الله، هذه الخبائث حرمها الله، سواء كانت خبائث في بأنفسها أو بالوسائل أو بوسائلها، فالخبيث حرمه الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى أمر عباده أن يأكلوا من الطيبات وأن يذروا الخبائث، ليحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. والخبائث أكلها يضر البدن في الدنيا والآخرة، وفي الحديث كل جسد قام على السحت فالنار أولى به، هذه مضرة عظيمة للجسد، مضرة عظيمة للجسد. انظر مضرة الربا على أجساد آكله، لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. انظر مضرة اكتناز المال وعدم أداء الزكاة المفروضة على الجسد يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فله مضرة عظيمة جدا، والله سبحانه وتعالى أحل لعباده الطيبات، قال وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، أي على هذه الصفة حلالا طيبا، أي كلوا من رزقه الذي ساقه إليكم ويسره لكم بأسبابه المتنوعة. وهذا السياق في هذه الآية الكريمة استفاد منه معنى جليل جدا يورث القناعة في العبد، وهو أن الله عز وجل قد أغنى عباده بحلاله عن حرامه وكفاهم بفضله عما سواه، لكن الناس يخطئون الطريق وإلا فإن الله سبحانه وتعالى أغنى عباده، كفاهم بحلاله عن حرامه وأغناهم بفضله عما سواه. ومن أراد لنفسه الطيبات فهي موجودة ويسرها سبحانه وتعالى لعباده وأغنى عباده بها، لكن إن لم يرزق العبد القناعة انفلتت نفسه وبحثت عن الحرام وتجرأت على الحرام وطلبت الحرام وأضر بنفسه في دنياه وأخراه. قال واتقوا الله، قال رحمه الله واتقوا الله في امتثال أوامره واجتناب نواهيه الذي أنتم به مؤمنون، فإن الإيمان لا يتم إلا بذلك، وهو يدعو إلى ذلك. ختم الآية بتقواه، والآية في باب الأكل، الأكل مما رزق الله العباد حلالا طيبا، وهذا باب لا بد أن تعمل فيه التقوى، لا بد أن تعمل فيه التقوى، تقوى الله عز وجل بأن يفقه ما حله الله وما حرمه، فيأكل الحلال ويذر الحرام، وهذه حقيقة تقوى الله في هذا الباب، وأن يحمد الله على هذا الفضل، وأن يعرف أنه فضل الله عليه ومنته سبحانه وتعالى، هذا كله من تقوى الله جل وعلا في هذا الباب. قال واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، فإن الإيمان لا يتم إلا بذلك، وهو يدعو إلى ذلك، أي أن هذا من مقتضيات الإيمان، من مقتضيات الإيمان أن تأكلوا مما أحل الله لكم من الطيبات وتذروا ما سوى ذلك، ومن مقتضى الإيمان أن تتقوا الله عز وجل في هذا الأمر وفي غيره من الأمور، فهذا كله من الإيمان ومقتضياته التي لا يتم الإيمان إلا بها. نعم. قال رحمه الله ودلت الآية الكريمة أن العبد إذا حرم حلالا عليه من طعام وشراب وكسوة واستعمال وسرية ونحو ذلك، فإن هذا التحريم منه لا يحرم ذلك الحلال، لكن إذا فعله فعليه كفارة يمين، لأن التحريم يمين، كما قال تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، وهذا عام في تحريم كل طيب، إلا أن تحريم الزوجة يكون ظهارا فيه كفارة الظهار السابقة. يقول الشيخ ودلت الآية، أي قوله لا تحرموا طيبات ما حل الله لكم، أن العبد إذا حرم حلالا عليه من طعام وشراب وكسوة واستعمال أي لشيء من المباحات وسرية ونحو ذلك، فإن هذا التحريم منه لا يحرم ذلك الحلال، لا يحرم ذلك الحلال. إذا حرم شيئا على نفسه لا يتحول هذا الشيء الذي حرمه على نفسه إلى أن يكون حراما، لأن التحليل والتحريم لله وليس للعباد من ذلك شيء، فهذا التحريم لا يكون به الحلال حراما، لا يكون به الحلال حراما، فالحلال باقي على حليته حتى وإن حرمه الإنسان. فإن هذا التحريم منه لا يحرم ذلك، لا يحرم ذلك الحلال. لكن الإنسان قد يكون منه في بعض المواقف يغضب مثلا من أمر ما أو من تعامل ما، فيحرم شيئا من الطعام على نفسه، يقول والله لا أكل هذا الطعام أو لا أشرب هذا الشراب أو لا ألبس هذا اللباس. فإذا كان منه ذلك شيء من ذلك، فإن الشيء الذي حرمه على نفسه لم يصبح بتحريمه على نفسه حراما، لكن عليه أن يكفر كفارة يمين، عليه أن يكفر كفارة يمين. إذا فعل ذلك فعليه كفارة يمين، لأن التحريم يمين. وهذا معنى قول الشيخ في الفصل، رأس الفصل، قال الأيمان ونحوها. قال كما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فجعل في ذلك كفارة اليمين، فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وهذا عام في تحريم كل طيب، كل طيب حرمه الإنسان على نفسه من طعام أو شراب أو لباس أو غيره ففيه كفارة يمين، إلا إذا حرم الزوجة، إذا حرمها على نفسه، مر معنا إذا قال أنت حرام علي، إذا قال لها أنت حرام علي كظهر أمي أو كأختي أو إلى آخره، فهذا ليس فيه كفارة يمين، وإنما فيه كفارة الظهار. كفارة الظهار على الترتيب: عتق رقبة إن لم يجد صيام شهرين متتابعين، إن لم يستطع يطعم 60 مسكينا. نعم. قال رحمه الله: وكما أنه ليس له أن يحلف على ترك الطيبات فليس له أن يمتنع من أكلها ولو بلا حلف تنسكا وغلوا في الدين، بل يتناولها مستعينا بها على طاعة ربه. هذا تنبيه من الشيخ رحمه الله متصل بما سبق، وهو أن المرء كما أنه ليس له أن يحرم شيئا أحله الله وأباحه، ليس له أن يحرمه على نفسه ولا أيضا على غيره، فليس له أيضا أن يمتنع من أكل الطيب ولو بلا حلف، ليس له أن يمتنع من أكل الطيب ولو بلا حلف، إذا كان يفعل ذلك ماذا؟ تنسكا. معنى تنسكا أن يتقرب إلى الله، يجعله هذا جزء من الزهد والعبادة التي يتقرب بها إلى الله، ليس له ذلك، ليس له ذلك. لكن إن ترك نوعا من الطيبات خوفا على بدنه، حمية منه لبعض الأمراض، أو مثلا يخشى مثلا على نفسه مضرة أو نحو ذلك، هذا له ذلك. لكن أن يفعل تزهدا، لا يفعله تنسكا تعبدا، فلا يكون هذا من التنسك والتعبد، لأن التعبد إنما يكون بما شرع الله عز وجل لعباده أن يتعبدوا ويتقربوا إليه به سبحانه وتعالى. بل يتناولها مستعينا بها على الطاعة، مستعينا بها على الطاعة. هذا خلاف القصد الأول. القصد الأول أن يترك الطيب من أجل الطاعة، والصحيح أن يأكل الطيب ليستعين به على الطاعة ويكون معينا له على طاعة الله سبحانه وتعالى. وهنا يصبح تنسك الأكل نفسه، الشرب إذا كان يأكل ويشرب ليكون معونة له على طاعة الله وعلى عبادة الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ويشمل هذا الأيمان التي حلف بها من غير نية ولا قصد، أو عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلاف ذلك. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، لغو اليمين أي التي خرجت من قائلها عن غير قصد، ما قصد اليمين، ما عقد اليمين، وهي ما يجري على ألسن الناس لا والله وبالله وتالله يأتي على لسانه وهو لم يعقد اليمين، ما عقد اليمين وقصد اليمين، وإنما تجري على لسانه دون قصد اليمين وعقدها في قلبه، وإنما المؤاخذة باليمين التي يعقد القلب عليها، يعقد قلبه عليها، هذا التي يؤاخذ بها. وأما لغو اليمين، لغو اليمين وهي التي خرجت عن غير قصد عقد اليمين، هذه لا يؤاخذ عليها وليس فيها الكفارة. نعم. قال رحمه الله: قال تعالى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، أي بما عقدت عليه قلوبكم، كما قال في الآية الأخرى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. فإذا عقد العبد اليمين وحنث بأن فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله، خير في الكفارة بين إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. وذلك يختلف باختلاف الناس والأوقات والأمكنة. نعم. يقول جل وعلا: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. عقدتم الأيمان، هذه التي يؤاخذ بها العبد وشأنها يكون معظم، لأن اليمين فيه تعظيم للمحلوف به، فإذا عقد اليمين هذه اليمين معظمة، فإن كان حلف على شيء أن يفعله ثم رأى ألا يفعله أو ألا يفعله ورأى أن يفعله له ذلك، لكن يكفر عن هذه اليمين تعظيما لها، هذه يؤاخذ الله عليها، يؤاخذ الله سبحانه وتعالى عليها. فإذا حنث يكفر سواء بعد أن يحنث أو قبل، فلا بد من هذه الكفارة، وهذا الشيء يؤاخذ الله سبحانه وتعالى عليه، كما قال الله: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. في الآية الأخرى من سورة البقرة قال: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وفي هذا الكفارة، كفارة اليمين، والكفارة هنا على التخيير، مخير. الكفارة هنا على التخيير، مخير بين هذه الأمور الثلاثة، بين هذه الأمور الثلاثة: إما أن يطعم 10 مساكين، إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، من أوسط ما تطعمون أهليكم. كيف يكون هذا الطعام؟ الله جل وعلا قال: من أوسط ما تطعمون أهليكم. كيف يكون هذا الطعام؟ هل يحد بمقدار معين؟ الله جل وعلا قال: من أوسط ما تطعمون أهليكم. الشيخ يقول: هذا يختلف باختلاف الناس والأوقات والأمكنة، يختلف باختلاف الناس والأوقات والأمكنة. فهو إما أن يطعم مثل ما في الكفارة التي جاءت على التأخير، كفارة فدية الأذى في الحج، إطعام 6 مساكين، كل مسكين نصف صاع، إما أن يطعم كل مسكين نصف صاع من الطعام، أو يصنع طعاما من أوسط الطعام الذي يطعمه هو أهله، من أوسطه يصنع طعاما ويدعو 10 مساكين، 10 مساكين يغديهم أو يعشيهم، يغديهم أو يعشيهم، 10 مساكين حياكم الله اليوم على الغداء، حياكم الله اليوم على العشاء، يغديهم أو يعشيهم، يطعم 10 طعام يكفي 10 مساكين. أذكر لكم هنا لطيفة أعجبتني سبحان الله. يخبرني أحد الأفاضل أنه مرة اتصل به رجل محتاج، قال والله ما عندي طعام اليوم، ما عندي طعام اليوم لأولادي، إذا عندك مساعدة أو كذا. يقول فقلت لعل الله يسر. يقول سبحان الله، بعد اتصاله بي بلحظات اتصل بي أحد المحسنين قال إني حلفت يمين وعندي كفارة يمين، عندي كفارة يمين، عندك طريق؟ قال نعم عندي طريق. يقول فقلت في نفسي ناس تحلف وتكفر عن إيمانها ويكون في ذلك ماذا؟ سد لحاجة الفقراء، وهذا فضل الله سبحانه. يعني الغني مشغول بماله وتجارته ثم يحلف يمين بالله عز وجل ألا يفعل، ثم يرى أن الخير أن يفعل فيكفر كفارة يمين تكون من نصيب أحد الفقراء محتاج إلى طعام يسد حاجته في يومه، يسد حاجته. ولهذا ينتبه في هذا المقام ولكن يؤاخذكم، هذه حقوق لا بد منها، هذه حقوق لا, لا, لا, لا بد منها، والله سبحانه وتعالى يؤاخذ بها. فهو إما أن يعطي 10 مساكين كل مسكين نصف صاع، أو يغديهم أو يعشيهم، أو يغديهم أو يعشيهم من أوسط طعامهم، سواء دعاهم أو صنع طعاما وبعثه إليهم في أماكنهم، طعاما يكفي 10، طعاما يكفي 10 يرسله إلى مثلا أسرة فيها 4 أشخاص وأسرة ثانية فيها 6 أشخاص، يطمئن إلى العدد واكتمال العدد وأن الطعام يكفي 10، يكون بذلك كفر عن يمينه. أو كسوتهم، نعم، أو كسوتهم بما يعد كسوة، وقيد ذلك بكسوة تجزئ في الصلاة. أو كسوتهم بما يعد كسوة، بما يعد كسوة. أما ما لا يعد كسوة لا، يعني لو أعطى 10 مساكين 10 سراويل ولا 10 فنايل هذه ما تعد كسوة. الكسوة التي المرادة ما يعد كسوة، والفقهاء قيدوها بما تجزئ في الصلاة، قيدوها بما تجزئ في الصلاة. فلو أعطى فقيرا مثلا إزار بلا رداء هذه ما تعد كسوة، أو سروالا ما يعد كسوة. الكسوة الفقهاء قيدوها بهذا القيد، قالوا بما ولهذا يقول الشيخ وقيد ذلك بكسوة تجزي في الصلاة. فإن كان الفقير رجلا يعطى مثلا قميص أو يعطى إزار ورداء بحسب، إذا كان بلده يلبس الإزار والرداء فيعطيه ما يلبس، الكسوة التي تلبس، فيعطيه قميصا أو يعطيه إزارا ورداء. وإن كانت امرأة فيعطيها مع القميص خمار، يعطيها مع القميص خمار لأن هذا هو الذي يكفي ويجزئها في الصلاة. أو تحرير رقبة، قال رحمه الله أو تحرير رقبة صغير أو كبير ذكر أو أنثى بشرط أن تكون الرقبة مؤمنة كما في الآية المقيدة بالإيمان، وأن تكون تلك الرقبة سليمة من العيوب الضارة بالعمل، فمتى كفر بواحد من هذه 3 حلت يمينه. قال أو تحرير رقبة، يستوي في هذا التحرير للرقبة أن تكون صغير أو المعتق يكون صغير، يكون صغيرا أو يكون كبيرا ذكرا أو أنثى. المهم أن تكون رقبة مؤمنة بهذا القيد كما جاء مقيدا في بعض الآيات، وأن تكون تلك الرقبة سليمة من العيوب الضارة بالعمل. فمتى كفر بواحد من هذه 3 انحلت يمينه. لكن إذا لم يكن مستطيعا على شيء من هذه 3، لا عتق الرقبة ولا إطعام المساكين ولا كسوتهم، فإنه ينتقل إلى الصيام، ولهذا قال بعده فمن لم يجد فصيام 3 أيام، فصيام 3 أيام، بعض العوام يعتقد أن الصيام مساوي وأن داخل في التخيير، بل بعض العوام مباشرة يبدأ بالصيام، يريد أن يكفر فيبدأ بالصيام، لا يصير إلى الصيام إلا إذا عجز عن واحدة من هذه الثلاث، هذه الثلاث مخير فيها. والصيام ليس داخلا في التخيير، الصيام لا يصار إليه إلا ماذا؟ إلا بعد العجز. وهذا فيه تأكيد على المعنى السابق الذي أشرت إليه، أن هذه الكفارة سبحان الله حظوظ للمساكين ونعم يسوقها الله سبحانه وتعالى للمساكين، فلا يصير إلى اليمين إلى الصيام ابتداء، بل يصير إليه إذا عجز عن هذه الأمور الثلاثة. نعم. قال رحمه الله: وهذا من نعمة الله على هذه الأمة أنه فرض لهم تحلة أيمانهم ورفع عنهم بذلك الإلزام والجناح، فمن لم يجد واحدا من هذه الثلاثة فعليه صيام ثلاثة أيام، أي متتابعة مع الإمكان، كما قيدت في قراءة بعض الصحابة. من لم يستطع هذه الأمور الثلاثة التي هي على التأخير، من لم يجد شيئا من تلك الأمور الثلاثة ينتقل حينئذ إلى الصيام، ويشترط في هذا الصيام التتابع، في قول كثير من الفقهاء اشترط فيه التتابع، أن تكون ثلاث أيام متتابعات. ويقول الشيخ: كما قيدت في قراءة بعض الصحابة، وهي قراءة ابن مسعود وأبي بن كعب. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذه إذا لم يثبت، لأن القراءة في الآية: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات، كذا قراءة ابن مسعود وأبي، ثلاثة أيام متتابعات. فابن كثير يقول: وهذه إذا لم يثبت كونها قراءة قرآنا متواترا، فلا أقل من أن تكون خبر واحد أو تفسيرا للصحابة، فهو في حكم المرفوع. فالحاصل أن هذه الأيام الثلاثة تكون مع متتابعات، هذا الأولى وهو الأحوط، ولهذا قال الشيخ: أيام متتابعات مع الإمكان. فالأحوط أن يأتي بها متتابعات، وكما أيضا تقدم لا يصار إلى هذا الصوم إلا إن عجز عن الأمور الثلاثة. نعم. قال رحمه الله: قال تعالى: واحفظوا أيمانكم، عن أن تحلفوا بالله وأنتم كاذبون، وعن كثرة الأيمان لا سيما عند البيع والشراء. واحفظوها إذا حلفتم عن الحنث فيها، إلا إذا كان الحنث خيرا من المضي فيها، كما قال تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، أي لا تقولوا: إننا قد حلفنا على ترك البر وترك التقوى وترك الإصلاح بين الناس، فتجعلوا أيمانكم مانعة لكم من هذه الأمور التي يحبها الله ورسوله، بل احنثوا وكفروا وافعلوا ما هو خير وبر وتقوى. واحفظوا أيضا أيمانكم إذا حلفتم وحنثتم بالكفارة، فإن الكفارة بها حفظ اليمين الذي معناه تعظيم المحلوف به، فمن كان يحلف ويحنث ولا يكفر فما حفظ يمينه ولا قام بتعظيم ربه. الله جل وعلا قال في هذا السياق: واحفظوا أيمانكم. هل عين شيء يكون فيه حفظ اليمين؟ الأصل أنه إذا لم يعين يكون عاما مطلقا في كل ما يكون، كل ما يتناوله اسم الحفظ. فاحفظوا أيمانكم، ما قال مثلا فاحفظوا، ما قال واحفظوا أيمانكم أن تحنثوا مثلا، أو كذا، ما قيدها بشيء، فإذا أطلق أو حذف المتعلق أفاد العموم. ولهذا الشيخ ذكر تفصيلات جميلة كلها يتناولها قول الله تعالى واحفظوا أيمانكم، منها احفظوا أيمانكم أن تحلفوا بالله وأنتم كاذبون، أن تحلفوا بالله وأنتم كاذبون، هذا يتنافى مع التعظيم لله والتعظيم لليمين به سبحانه وتعالى. وأيضا احفظوا أيمانكم عن كثرتها لا سيما عند البيع والشراء، ومن أكثر من اليمين عند البيع والشراء لا يبعد أن يحلف يمينا بسبب كثرة حلفه على أمر لا يكون صادقا فيه تمام الصدق. وأيضا احفظوها إذا حلفتم عن الحنث فيها، لكن إن رأى المرء أن ما حلف أن يتركه الأولى أن يفعله فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، وهذا من التعظيم اليمين، من حلف يمينا ورأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. قال واستدل لذلك بالآية، قال ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. لو قيل للإنسان مثلا صل رحمك، قال والله حلفت أني ما أزورهم أبد إلى أن أموت، الله جل وعلا يقول ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، لا تجعلوا اليمين مانعا لكم من هذا البر الذي أمركم الله به، فإن كنت حلفت كفر عن يمينك وأتي الذي هو خير، صل رحمك، قم بالإحسان، أبذل المعروف، لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بنا، أي لا تقولوا إنا قد حلفنا على ترك البر وترك التقوى وترك الإصلاح بين الناس فتجعلوا أيمانكم مانعة لكم من هذه الأمور التي يحبها الله ورسوله، بل احنثوا وكفروا وافعلوا ما هو خير وبر وتقوى. أيضا احفظوا أيمانكم إذا حلفتم وحلفتم بالكفارة، الكفارة هي من حفظ اليمين ومن تعظيم اليمين، فهذه كلها وجوه داخلة تحت قوله سبحانه وتعالى واحفظوا أيمانكم. نعم. قال رحمه الله، قال تعالى كذلك يبين الله لكم آياته المبينة، كذلك يبين الله لكم آياته المبينة للحلال من الحرام الموضحة للأحكام لعلكم تشكرون، فعلى العباد أن يشكروا ربهم على بيانه وتعليمه لهم ما لم يكونوا يعلمون، فإن العلم أصل النعم وبه تتم. نحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.